يرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، يبشر وينذر. وحاجة لك دعاء عند الله ولكن في الأساء السوء والعياذ بالله تصددوا في شقاوة الخوارج. فقال له، قال له أبو جهل يا عبد الله بن الأول، قال لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة عبد؟ هذا من فارس النخوة الجاهلية، ففارسوه النخوة الجاهلية والعياذ بالله، والحمية الجاهلية والتعصب المنطوق. وأتوا بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله، الحجة الملعونة التي هو: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هل يحتج بها المشركون إذا جاءتهم الرسل وهو وجدنا آباءنا على هذا ما نقدر نخلي دين آبائنا ونتبعكم؟ هل حجة ملعونة؟ وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال: فما بال القرون الاولى؟ هل يحتج عليهم بما كان عليه القرون الاولى من الكفر والشرك؟ فهي حجه مفرده الى المشركين. الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والاجداد، هل الحجه الملعونه حالت بين كثير من الناس وبين الايمان والعياذ بالله؟ الا من هداه الله. فطرد عن مله عبد المطلب فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الداعية لا يؤذي، الداعية إلى الله لا يؤذي. الرسول أعاد عليه وكرر عليه لعله يرضى. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، فأعاد عليه، أعاد عليه الرجلان، عاد عليه قولتهم القبيحة: أترعوا عن ملة عبد المطلب. وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال: هو على ملة عبد المطلب. هو رجل غالي، يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة على هذا اللفظ. وجاء في بعض الروايات انه قال: انا على ملة عبد المطلب. وابى ان يقول لا اله الا الله، ابى ان يقول لا اله الا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه، ولما راى انه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النقى والتأييد ما كان، قال: لا استغفرن لك ما لم ينه عنه. اي والله، هذا موقع القصر، والله لا استغفرن لك ما لم ينه عنك. هذا كله من تمام شفقته صلى الله عليه وسلم ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، وأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا: إن نستغفر لمن كان. فأنزل الله هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من ربه أن يستغفر لأمه لما زارها، فمنعه الله من ذلك وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديد حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، حتى أبكى من حوله. طلب من ربه أن يزور أمه، أذن له في زيارة قبر أمه، أذن له في زيارة قبر أمه. ثم طلب من ربه ان يستغفر لها، فمنعه الله من ذلك